الصبح يا للمغيب عقلي لقوة الغيبة كان فيها يغلط ويصيب أما قلبي كسر الهيبة قطع ربع المئة ويا ندورو أخر تنولي للتراب حتى كنغمض عينيا ما يفارقنيش العداء وما ضاع مباليش اللي مضى القلب يميلو نفس معارضة ما ضاع مباليش اللي مضى وهاد المشاعر متناقضة وما ضاع مباليش اللي مضى القلب يميلو نفس معارضة ما ضاع مباليش اللي مضى وهاد المشاعر متناقضة رافقت العزلة يا ما بعد ما ريت قلوب غريبة بدموع سقيت حكايات وحاصد غير وقات عصيبة كانت الفرحة منسية تايه وما لقيت سلاح كل التواني مانية بالحرقة تعد لشاك وما ضاع مباليش اللي مضى القلب يميلو نفس معارضة ما ضاع مباليش اللي مضى وهاد المشاعر متناقضة وما ضاع مباليش اللي مضى صارنا ساعات الليل توهمنا والوهم صعيبة فوق الكتاف الحمل تقيل ومغر الغيام نجوم قريبة ما غنمت الفاني من الدنيا كيف البارح كيف اليوم حاجة ما تسبق النية تقاسمنا فرحة وهموم وما ضاع مباليش اللي مضى القلب يميلو نفس معارضة ما ضاع مباليش اللي مضى وهاد المشاعر متناقضة وما ضاع مباليش اللي مضى